السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة الكتاب، أهلا بكم وسهلا. ونواصل ما بدأناه في شرح منظومة الشاطبية للإمام الشاطبي رحمه الله، وقد وقفنا في لقائنا السابق عند أول باب، حروف قربت مخارجها. يقول الناظم رحمه الله: باب حروف قربت مخارجها، وإدغام باء الجزم في الفاء قد رسى، حميدا وخير في يتب قاصدا ولا، ومع جزمه يفعل بذلك سلموا، ويخسف بهم راعا وشذا تثقلا، وعزت على إدغامه ونبذتها، شواهد حماد وأورثتم حلا، له شرعه والراء جزما بلامها، كوصب لحكم طالب الخلف يذبلا، وياسين أظهر عن فتى حقه بدا، ونون وفيه الخلف عن ورشهم خلا، وحرمي نصر صاد مريم من يرد، ثواب لبست الفرد والجمع والصلا، وطاسين عند الميم فاز اتخذتم، أخذتم وفي الإفراد عاشر دغفلا، وفركب هدى بر قريب بخلفهم، كما ضاع جا يلهث له دار جهلا، وقالون ذو خلف وفي البقرة فقل، يعذب دنا بالخلف جودا وموبلا. باب حروف قربت مخارجها، بيتكلم عن بعض الحروف اللي فيها الإدغام الصغير التي وقعت في كلمات متفرقة في القرآن الكريم. أول حاجة، إدغام باء الجزم في الفاء قد رسى حميدا. إدغام باء الجزم في الفاء لقد رسى حميدا. إيه باء الجزم؟ أي الباء المجزومة. تدغم الباء المجزومة في الفاء لقد، القاف رمز خلاد، الره رمز الكسائي، الحاء رمز أبو عمرو. فين الأمثلة دي؟ مديني أمثلة لها. في قوله تعالى: وإن تعجف عجب قولهم، يدغمها الكسائي وخلاد وأبو عمرو. باء المجزومة في الفاء تدغم للكسائي وخلاد وأبو عمرو. المثال الثاني: قال اذهب فمن تبعك منهم، ومن لم يتف فأولئك هم الظالمون. تمام؟ واضح؟ قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. يبقى أنا عندي الباء المجزومة تدغم في الفاء في لخلاد والكسائي وأبو عمرو في كل المواضع. بعد كده بيقول: وخير في يتب قاصدا ولا. وخير قاصدا، القاف رمز خلاد، يعني خلاد له التخيير في موضع يتب، ومن لم يتب فأولئك، أو ومن لم يتب فأولئك. يبقى خلاد له الخلف في هذين، في هذا الموضع فقط. يبقى أنا عندي أبو عمرو والكسائي يقرؤون المواضع كلها بالإدغام قولا واحدا. تمام؟ يبقى احنا خدنا القاعدة الأولانية، باء المجزومة مع الفاء في مواضع هيدغمها مين؟ الكسائي وخلاد وأبو عمرو، والخلاف لخلاد في من لم يتب، وبقية القراء يقرؤها بالإظهار. وبع جزمي، طبعا احنا جبنا بقية القراء منين؟ من الضد المسكوت عنه. تمام؟ وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاح بالذكاء لتفضلا. بعد كده بيقول: ومع جزمه يفعل بذلك سلمه. يفعل المجزومة تضغم في ذلك لسلمه، السين رمز أبو الحارث، يبقى أبو الحارث فقط يضغم يفعل المجزومة في الذال. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. تمام؟ ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. كل يفعل مع ذلك تضغم لمين؟ لأبو الحارث على الكسائي فقط، وبقية القراء يقرؤون بالإظهار. بعد كده بقول: ويخسف بهم راعا وشذ تثقلا. سورة سبأ، طبعا الكسائي يقرأها بالياء، إن يشأ يخسف بهم، يخسف بهم، يقرأها بالإدغام الكسائي، إن يشأ يخسف بهم الأرض أو يسقط عليهم كسفة أو كسفة على حسب القراءة، إن يشأ يخسف بهم، ده الكسائي، بقية القراء يقرأها يخسف بهم أو نقسف بهم. واضح؟ بعد كده بيقول وعزت على إدغامه وإني عزت بربي وربكم. يقرأها بالإدغام مين؟ هنعرفها كمان شوي. عزت ونبذتها، فنبذتها يقرأها فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. مين اللي بيقرأهم بالإدغام؟ شواهد حماد، الشين رمز حمزة والكسائي والحاء رمز أبو عمرو. يبقى أنا عندي أبو عمرو وحمزة والكسائي يقرؤون عزت ونبذتها كلها بالإدغام، وإني عدت بربي وربكم فنبذتها، وبقيت القراء يقرؤونها بالإظهار. بعد كده بيقول وأورثتم حلا له شرعه. أورثتم يقرأها بالإدغام معطوفة على كلمة إدغامه، يقرأها أبو عمرو وهشام وحمزة والكسائي بالإدغام. يقول وتلك الجنة التي أورثتموها. من اللي بيقرأ أورثتموها بالإدغام؟ حلا له شرعه أبو عمرو وهشام وحمزة والكسائي، والباقي يقرأ بالإظهار. بعد كده اتكلم عن حكم الراء المجزومة اللي بعدها اللام. قال لك والراء جزما بلامها كواصبر لحكمي، واصبر لحكمي اغفر لنا. باللي بيقرأها قال لك طالب الخلف يذبلا، الطاء رمز مين؟ رمز الدوري عن أبي عمرو بالخلاف، ويذبلا الياء رمز السوسي بغير خلاف. يبقى أنا عندي إن الراء المجزومة مع اللام يقرأها بالإدغام مين؟ يقرأها بالإدغام أبو عمرو بخلف عن الدوري. يعني إيه؟ يعني أنا عندي السوسي يقرأ يقول واصبر لحكم ربك، تمام؟ أو يقول واغفر لنا وارحمنا، واغفر لنا وارحمنا. والدوري له وجهين، يا إما يقرأ بالإدغام يا إما يقرأ بالإظهار زي بقية القراء. يبقى أن هنا بيقول لك والراء جزما بلامها كوصب لحكم طالب الخلف يذبلا، بيقرأها طالب الخلف ويذبلا بغير خلاف. الطه رمز الدور عن أبي عمرو بالخلاف، والسوسي بغير خلاف، والباقي يقرأ بالإظهار قولا واحدا. بعد كده غير الترجمة واتكلم على الإظهار. قال لك وياسين أظهر، ياسين والقرآن الحكيم. من اللي بيقرأها بالإظهار؟ عن فتى حقه بدا، العين رمز حفص، الفاء رمز حمزة، حقه رمز ابن كثير وابو عمرو، بدا الباء رمز قالون. يبقى انا عندي حفص وابن كثير وابو عمرو وحمزة وقالون يقرؤون ياسين والقرآن الحكيم بالإظهار. ونون ايضا نفس الحكم، النون والقلم وما يسطرون. ونون والقلم من اللي بيقرأها بالإظهار؟ حفص وحمزة وابن كثير وابو عمرو قالوا. يبقى الباقي يقرأ بالإدغام، يقولوا ايه؟ نون والقلم وما يسطرون، ويقولوا ايه؟ ياسين والقرآن الحكيم. بعد كده بيقول وفيه الخلف عن ورشهم خلا، فيه دي عيد عن نون. يبقى الخلاف ورد عن ورش في نون والقلم، له الإظهار وله الإدغام، نون والقلم، نون والقلم وما يسطرون. طيب موضع ياسين لورش حكمه ايه؟ حكمه الإدغام لأنه لم يذكر مع المظهري، واضح؟ بعد كده بيقول وحرمي نصر، الترجمة معطوفة على الإظهار. حرمي نصر اللي هو مين؟ حرمي ده اللي هو مين؟ نافع وابن كثير، ونصر النون رمز عاصم، بيظهروا ايه؟ صاد مريم، كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك، صاد ذكر. يبقى غيرهم يقرأ بالإدغام يقول صاد ذكر رحمة ربك. برضو حرمي ونصر لما نافع وابن كثير وعاصم يقرأوا بالإظهار في من يرد ثواب، ومن يرد ثواب الدنيا. يبقى غيرهم يقول ومن يرد ثواب الدنيا ومن يرد ثواب الآخرة. يبقى أنا عندي اللي بيقرأ يرد ثواب بالإظهار مين؟ حرمي نصر اللي هو عاصم ونافع وابن كثير. برضه بيقرأوا برضه حرمي نصر يقرأ لبست الفرد والجمع بالإظهار. قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال كم لبثتم، يقرأها بالإظهار حرمي نصر. يبقى غيرهم بالإدغام، قال كم لبثتم، قال كم لبث، قال لبثت يوما أو بعض يوم. من الباقي اللي هم أبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي يقرأوا الكلمات السابقة كلها بالإدغام، اللي هي صاد مريم، من يرد ثواب، ولبست الفرد والجمع. بعد كده بيقول وطاسين عند الميم فازا، طيسين ميم في أول الشعراء وأول القصص يقرأ السين عند الميم بالإظهار فاز حمزة. يقول إيه؟ طيب طبعاً بيقرأ الطه بالإمالة وهنعرفها لما نيجي لسورة إيه الفواتح سورة يونس. طيسيم عفواً طيسين ميم حمزة، يبقى الباقي يقرأ بالإضغام. بعد كده بيقول اتخذتم وأخذتم وفي الإفراد عشرة دغفلة. اتخذتم وأخذتم يقرأها في الجمع والإفراد عشرة دغفلة، يقرأهم بالإظهار. عشرة العين رمز حفص، ودغفلة الدال رمز ابن كثير، تمام؟ يبقى إيه يقول إيه؟ حفص ابن كثير ثم اتخذتم العجل قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا وأخذتم على ذلكم إصري. يبقى غير حفص وابن كثير يقرأ بالإدغام وأخذتم على ذلكم إصري. قل اتخذتم عند الله عهدا قال لو شئت لاتخذت أو لتخذت عليه أجرا على حسب الرواية، تمام؟ بعد كده بقول وفركب هدى بر قريب بخلفهم كما ضاع جاه. اركب معنا من اللي بيقرأها بالإظهار قال لك هدى بر قريب بخلفهم، الخلف للتلاتة، الهاء رمز البزي، الباء رمز قالون، القاف رمز خلاد. يبقى التلاتة دول البزي وقالون وخلاد يقرأوا يركب بالإظهار والإدغام الوجهين. يا بني اركب معنا، يا بني اركب معنا. بعد كده كما ضاع جاء يقرأ بالإظهار قولا واحدا، الكاف رمز ابن عامر، الضاد رمز خلف، الجيم رمز ورش. يقولوا يا بني اركب معنا، يبقى المسكوت عنهم يقرؤون بالإدغام قولا واحدا يا بني اركب معنا. الكلمة اللي بعد كده كلمة يلهث، يلهث ذلك، مين اللي بيقرأها بالإظهار؟ طبعا الكلام ده كله معطوف على كلمة وياسين أظهر، يبقى كل ده إظهار. من اللي بيقرأ يلهث بالإظهار؟ له دار جهلة، اللام رمز هشام، الدال ابن كثير، الجيم ورش. يقول إيه؟ فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك، يلهث ذلك مثل القوم بالإظهار لهشام وابن كثير وورش. يبقى الباقي يقرأ بالإدغام يقول إيه؟ يلهث ذلك. بعد كده بيقول وقالون ذو خلف، أي ورد الخلاف عن قالون، يعني يلهث ذلك فيها الوجهين لقالون، واضح؟ فيها الإظهار وفيها الإدغام، والمسكوت عنهم يقرؤون بالإدغام. الموضع الأخير يعذب اللي في سورة البقرة، يعذب اللي في سورة البقرة، يعذب اللي في سورة البقرة دي اللي هي فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فيها قراءتين، فيها قراءة بالرفع وفيها قراءة بالجزم. اللي بيقرأ بالرفع، اللي بيقرأ بالجزم مين؟ أهل سما، أهل سما وحمزة والكسائي، سما العلا شذ الجزم، تمام؟ اللي هم نافع وابن كثير وابو عمرو وحمزة والكسائي. يبقى أنا عندي ابن عامر وعاصم ما لهمش دعوة بالباب ده خالص لأنها عندهم مرفوعة، يبقى خرجت بره باب المتقاربين الصغير. يبقى الكلام في هذا الموضع على نافع وابن كثير وابو عمرو وحمزة والكسائي فقط. من اللي بيقرأ بالإظهار في هذا الموضع؟ قال لك يعذب دنا بالخلف جودا، دنا الدال رمز ابن كثير، جودا الجيم رمز ورش. طبعا والين قال هنا دنا بالخلف، وقال الشراح أن الخلف هذا خروج من الناظم عن طريقه أو من زيادات القصيد، تمام؟ يبقى أنا عندي ابن كثير وورش يقرؤون يعذب في سورة البقرة بالإظهار، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ويبقى عندي قالون وابو عمرو وحمزه والكسائي يقرأوا بالإدغام ويعذب من يشاء، ورش وابن كثير بالإظهار، وقالون وابو عمرو وحمزه والكسائي بالإدغام ويعذب من يشاء. محدش يقول لي فين ابن عامر وحفص، لأن ابن عامر وحفص يقرؤون بالرافع، يقولوا ويعذب من يشاء، فتخرج بره هذا الباب. بكده نكون انتهينا من باب حروف قربت مخارجها، بقلنا في باب الإدغام الصغير تتمه، وهي باب أحكام النون الساكنة والتنوين، وهو معروف لأغلبنا كل تقريبا اللي بياخد القراءات أو اللي بيقرأ في القراءات أكيد عارف باب النون الساكنة والتنوين، مفيش فيه أي جديد إلا حاجة بسيطة خالص عن أحكام التجويد. نقوله تتمة لهذا الباب بحيث نبدأ في المرة القادمة باب الفتح والإمالة وبين اللفظين. بيقول النظم إيه؟ باب أحكام النون الساكنة والتنوين، وكلهم التنوين والنون أدغموا بلا غنة في اللام والرا ليجملا، وكل بينمو أدغموا مع غنة، وفي الواو واليا دونها خلف تلا، وعندهما للكل أظهر بكلمة مخافة إشباه المضاعف أثقلا، وعند حروف الحلق للكل أظهرا، وعند حروف الحلق للكل أظهرا، ألا هاج حكم عم خاليه غفلا، وقلبهما ميما لدى الباء وأخفيا على غنة عند البواقي ليكملا. باب أحكام النون الساكنة والتنوين. إيه هي النون الساكنة؟ النون الساكنة النون الخالية من الحركة، والتنوين نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم تنطق ولا تكتب. كل الكلام ده خدناه في التجويد مش محله هذا الموضع. بيقول وكلهم يبقى كل القراء السبعة التنوين والنون أدغموا بلا غنة في اللام والراء ليجملا، كل القراء السبعة أدغموا النون الساكنة والتنوين بلا غنة عند اللام والراء ليجملا، ده معروف من لدنه من ربكم. يبقى النون الساكنة والتنوين عند اللام والراء حكمها الإدغام لكل القراء، إدغام كامل بغير غنة. بعد كده بيقولوا إيه؟ وكل بينمو أدغموا مع غنة، كل القراء السبع يدغموا بحروف ينمو مع غنة، إدغام بغنة. من يعمل من واق مثلا، ومن نعمره مما، تمام كل القراء. هنا الجديد بقى بيقول إيه؟ وفي الواو واليا دونها خلف تلا، خلف عن حمزة روى الإدغام الكامل بغير غنة عند الياء والواو. يقول فمن يعمل إدغام كامل من واق، واضح؟ تمام. خلف عن حمزة يقرأ بالإدغام بغير غنة في النون الساكنة والتنوين عند الياء والواو، وفي الواو واليا دونها أي دون الغنة خلف تلا. بعد كده بيقول إيه؟ وعندهما أي عند الياء والواو للكل أي لكل القراء السبعة أظهر بكلمة، باب اللي هو حكم الإظهار المطلق، لما تيجي النون الساكنة بعدها الياء أو الواو في كلمة واحدة يبقى حكمها الإظهار لكل القراء اللي هو خدناه في التجويد، إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا، تمام؟ ليه؟ قال لك مخافة إشباه المضاعف أثقال، عشان ما تبقى الشبه المثقلة. دنيا ما ينفعش أقول دنيا، خطأ، دنيا بنيان قنوان صنوان، واضح؟ الحكم اللي بعد كده احنا خدنا حكم الإدغام، الحكم اللي بعد كده حكم الإظهار. وعند حروف الحلق للكل أظهرة، النون الساكنة والتنوين تظهر عند حروف الحلق. إيه هي حروف الحلق؟ ألا الهمزة، هاج الهاء، حكم الحاء، العين عم العين، خاليه الخاء، غفل الغين، همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء، إظهار حلقي زي إيه؟ عليما حكيما، واضح؟ الحكم الثالث وقلبهما أي النون الساكنة والتنوين ميما لدى الباء وأخفئ، وقلبهما ميما لدى الباء، يبقى تقلب النون الساكنة والتنوين ميم عند حرف الباء زي أنبئهم أمدا بعيدا، تقلب النون الساكنة والتنوين ميم مع الإخفاء عند حرف الباء. الحكم الأخير اللي احنا عارفينه وحافظينه كلنا وأخفية أي نون الساكنة والتنوين على غنة عند البواقي ليكمل الإخفاء الحقيقي، اللي هي حروف صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالمة، نون الساكنة والتنوين تخفى عند حروف الباقية اللي هي غير حروف يرملون وحروف الإظهار اللي هي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء وحرف الباء. أي حرف تاني غير الحروف اللي احنا قلناهم يبقى النون الساكنة والتنوين حكمها عندهم الإخفاء الحقيقي. احنا طبعا باب النون الساكنة والتنوين ده باب مكرر متاخد في التجويد، لمن أراد أن يرجع إليه فليرجع، وبالتالي نكون قد وصلنا إلى تتمة الكلام على الإدغام الصغير، الإظهار والإدغام الصغير، وإن شاء الله في اللقاء القادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء نبدأ باب جديد، وهو باب الفتح والإمالة وبين اللفظين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.